لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مشتاق لرمضان، أعدى عدو ليك هو مين؟ أكتر واحد بتكرهه الشيطان. طيب لو واحد مننا ماشي في الشارع كده وطلع عليه واحد ومسك وضرب وعدم العافية، مظلوم ظلمك، فأنت المهم بعد شوية جم ناس أصحابك أو أهلك ومسكوا لك الشخص ده من الإيد دي ومن الإيد دي، تعمل فيه إيه؟ ممكن تعفو عنه ماشي، ممكن تاخد حقك، صح كده؟ من عفى وأصلح فأجره على الله، اكتب لك، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن أنا عايز أقول لك ده إذا كان في العدو الإنسي، ما بالك بقى العدو الجني اللي هو إبليس، اللي هو الشيطان. الشيطان اللي هو بيزين لك الباطل والغلط والمعصية، لما يبقى الأذان بيأذن وانت قاعد في البيت بتلعب على البلاي ستيشن ولا بتلعب مش عارف سبوي وبتاع، يقول لك ما فيهاش حاجة، ما برضو ايه ساعة وساعة، وما فيهاش حاجة عشان تنمي ذكائك، ودي حاجات كويسة برضو، ويزين لك الباطل. الشيطان اللي يخليك تنام عن الصلاة، ويجي لما تنام يعقد عند القافية كده من وراء ثلاث عقد، يقول لك نام قدامك ليل طويل عشان ما تقومش تصلي، ولما تنام عن صلاة الفجر يتبول في ودنك. شوف ده، انت لو قطة تبولت في ودنك ولا كلب تبقى حاجة مقززة مقرفة جدا، ما بالك بقى لما انت تخلي ودنك زي الحمام اللي بيتبول فيه الشيطان عشان ما تصليش الفجر. هو شوف بيعمل فيك ايه الشيطان اللي بيظهر لك، اللي هو بينصحك يقول لك ما تروحش تصلي الفجر عشان الدنيا ظلمة وممكن كلب يطلع يقرمك ولا يعضك وبتاع، اخد بالك وصلي في البيت، يقعد ينصحك، هو بيكذاب. الشيطان لو بيتدرج معاك في الضلال عشان يبعدك عن ربنا، ما تروحش الجامع، الجامع ده مش حلو، ما تصليش مع دول عشان بيطوله، ما تعملش، ويقعد ايه يتدرج معاك ويخليك تبعد عن ربنا. الشيطان اللي بينسيك الحاجة اللي فيها مصلحتك، الشيطان اللي بيرمي ويلقي عليك الشبه مرة بعد مرة عشان يضعف دينك وعشان يبعدك عن ربنا، الشيطان اللي عايز يكفرك، عايزك تبقى كافر زي عشان تخش النار، لأنه هو في النار والعياذ بالله تعالى. كل ده وأكتر الشيطان بيعمله معاك. طب تخيل بقى لما يجي فرصة والشيطان ده يتسلسل بالسلاسل، تبقى أنت فرحان ولا تبقى زعلان؟ قمة الفرح، بس مش عايزين فرح بقى فرح كذب، انا فرحان وانا قاعد جنبه وطبطب عليه، اخد بالك، اقول له شويه وهتتفك وانا معاك مش حسيب، لا، لسان الحال يعني، كان ده بيحصلش وما بيتقالش. لكن بعض الناس كده، بعض الناس ممكن يبقى بيعمل مكانه شغال بداله، هو اللي بيغوي اصحابه ويضلهم ويبعدهم. لا، الشيطان بقى اما يجي علينا رمضان ويدخل، اذا جاء رمضان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان يحصل فيه للشياطين سلسله الشياطين وصفده الشياطين تسلسل، يعني الشر اللي هما كانوا بيعملوه معاك في غير رمضان بيقل بقى في رمضان او بيمتنع، خدت بالك، بيبقى مقيد ويبقى مسلسل، ما بيخلصش للي كان بيخلص ليه اليك قبل رمضان. طب لما يبقى العدو بتاعك دلوقتي مسلسل ومقيد، يبقى ايه فرصتي بقى؟ دي تبقى فرصتي اللي انا انتقم منه بقى، فرصتي اللي انا خليه عيط. تعرف تخليه عيط ازاي؟ ها، تسجد، كل ما تيجي تسجد سجدة وانت بتصلي مثلا او في سجود التلاوة او غيره، الشيطان يعتزل يبكي، يقول يا ويلي، يقول عن نفسه يعني، ابن ادم امر بالسجود وسجد وانا امرت بالسجود وما سجدتش، ليه النار؟ شفت، يقعد يبكي بسبب اللي انت بتصلي، بسبب طاعتك لله سبحانه وتعالى. الشيطان لما تقرأ قرآن يكره كده، يبقى عايز يبعدك عنه، عشان كده لما تيجي تبدأ القرآن تقول اعوذ ايه بالله من مين؟ من الشيطان الرجيم. الشيطان تغيظه باللي انت تبر الوالدين، باللي انت تطيع الوالد والوالدة وتبقى في طاعتهم دوما، تفعش صوتك، اللي عنده اب واللي عنده ام او عنده واحد منهم مش هتعرف قيمته الا ما يموت، اما تفقده الحق بره، لان طاعته بعد طاعة الله على طول. الشيطان محتاجين في رمضان وفي غير رمضان اللي احنا نتحرز منه بكثرة الاستعاذة, نتحرز منه باللي احنا نقرأ المعوذات على طول في الصباح والمساء, خصوصا اللي يقرأهم كل سورة ثلاث مرات في الصباح وكل سورة ثلاث مرات في المساء لا يضره شيء. نتحرز منه بسورة بآية الكرسي نقرأها بعد كل صلاة, ونقرأها في الصباح ونقرأها في المساء. نتحرز منه بكثرة تلاوة سورة البقرة أو حفظ سورة البقرة, لأن الشيطان يدخلش البيوت اللي بتقرأ فيها سورة البقرة ينفر منها. نتحرز منه كذلك بخواتيم سورة البقرة, نتحرز منه بالوضوء والصلاة كما قلت, نتحرز منه حرز ده مهم بقى جدا اللي انت كل يوم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 100 مرة, تبقى في حرز من الشيطان طول النهار. نتحرز منه بأن نحفظ العين عن النظر للحرام, واللسان عن القول الحرام, واليد أن تمتد للحرام, وسائر المحرمات نتحرز منه بالأذان لأن الشيطان يهرب إذا سمع الأذان. نتحرز منه إذا نمنا في آخر المطاف أن نقرأ أذكار النوم الآيات والأحاديث التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل خلي بالك من أسلحة الشيطان اللي بيسيبها عند بعض الناس عشان يحاربك بها في رمضان, زي المسلسلات والفوازير والقنوات والنظر لما حرم الله, وتضييع الوقت بقى في الحاجات ديت عشان يطلعك من رمضان خسران. يا ترى انت الشهر ده هتصاحبه ولا هتعديه, هتحاول تتخلص منه ولا هتحاول تقرب منه؟ قرر وخد بالوسائل اللي احنا ذكرناها عشان رمضان فرصتك لكده, لأنه يسلسل فيه وتسلسل فيه الشياطين, نعوذ بالله من شرها. ونسأل الله السلامة منه ومنها, نسأل الله السلامة من شرها ومن وساوسها, آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.